بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ما بعد. مر معنا في القاعدة 16 أي يتعلق بمبحث إذا بطل الخصوص فليبقى العموم، ومر معنا ما يتعلق بالتفاوت الفقهية التي تبنى على هذه القاعدة الفقهية في الفصل الرابع. وكنا قد وعدنا بمسألة أصولية، ولكن نؤجل هذه المسألة الأصولية لأنها مسألة كبيرة، فهي تذكر إما في مباحث النسخ أو مباحث الأمر، وبعضهم يذكرها في باب الأحكام التكليفية، وهي مسألة واسعة تصويرها قد يحتاج إلى وقت وذكر الفروع الفقهية المرتبة عليها، لكن نؤجلها. ننتقل بعدها إلى القاعدة 17. فقال رحمه الله تعالى: الحمل هل يعطى حكم المعلوم أو المجهول؟ الحمل هل يعطى حكم المعلوم أو المجهول؟ الحمل معروف، الحمل ماذا؟ معروف، وهو إما حمل البهيمة أو حمل يعني ماذا بني آدم، وإما حمل ماذا المرأة من بني آدم. هل هو في حكم المعلوم أو هو في حكم ماذا المجهول؟ وإذا كان في حكم المعلوم ماذا ينبني عليه؟ وإذا كان في حكم المجهول ماذا ينبني ماذا عليه؟ قسم المصنف عليه رحمة الله الأحكام، أو قسم يعني ماذا تقاسيم على هذه القاعدة الفقهية، فمنهم من أجرى الحمل على حكم المعلوم، منهم من أجرى الحمل على حكم المعلوم، ومنهم من أجرى الحمل على حكم ماذا المجهول. القسم الأول ذكر عليه فروعا فقهية، والقسم الثاني ذكر عليه أيضا فروعا ماذا فقهية، والقسم الثالث حصل فيه الخلاف، بمعنى يتردد ما بين القسم الأول هل يحكم له بأنه معلوم أو يحكم له بأنه مجهول. لأننا في هذه التقاسيم الثلاثة إذا حكمنا له بأنه ماذا معلوم ما في إشكال، ما يأتي الإشكال، وإذا حكمنا عليه بأنه ماذا مجهول يأتي ماذا الإشكال، يأتي الإشكال على بعض المسائل. وبعض الأشياء أو بعض الفروع الفقهية تتردد ما بين النوعين، ما بين النوع الأول وهو ما يتعلق بالمجهول، وما بين النوع الثاني وهو ما يتعلق بالمعلوم. وهذه المسألة ليست من الضوابط، بل هي من القواعد الفقهية، لأنها جرت على كثير من أبواب الفقه، فليست المسألة خاصة بباب من أبواب الفقه حتى يقال هذا ضابط، بل هي قاعدة ماذا فقهية تأتي على الكثير من أبواب الفقه، والتصوير على ثلاثة أقسام: إما أن يكون هذا الشيء لا وجود له أصل، لم يكن ماذا حملا، هذا ما في إشكال، أو التصوير الثاني أن يكون ماذا جنينا قد خرج ماذا من بطن ماذا أمه، هذا أيضا لا إشكال ماذا عندهم. الإشكال عندهم ما بين الحمل إلى الوضع، ما بين الحمل إلى الوضع، هل يعطى هذا الحمل حكم المعلوم أو يعطى حكم ماذا المجهول؟ هل يعطى حكم المعلوم أو حكم ماذا المجهول؟ فذكر فروعا فقهية، ولهذا قال: والحمل هل نعطيه حكم ما علم أو حكم ما يجهل خلف قد رسم؟ ومنهج الترجيح في الفروع قد شاع اختلافه لديهم واستمد، والجزم قد جاء بكل منهما في صور تحفظ لما قد رسم. فذكر هذه الأبيات التي تتضمن التقسيم الثلاثي، وقلنا أن التقسيم الثلاثي فمن القسم الأول مما أجروه على المعلوم على أنه معلوم ما هو مجهول، والقسم الثاني أجروه على أنه ماذا مجهول، ثم ذكروا على هذا القسم الأول فروع فقهية وعلى القسم الثاني فروع ماذا فقهية، ومما جرى فيه الخلاف، ومما جرى فيه ماذا الخلاف، حتى ما ذكرها المصنف عليه رحمة الله في القسم الثاني مما أجروا فيه حكم ماذا المجهول لا يوافق على بعض الفروع الفقهية، بل هو يلحق بالقسم الأول، يلحق بالقسم ذا الأول. والقسم الثاني يعني قد يلحق ماذا بالقسم الثالث، وهو ما حصل فيه الخلاف، ما يعطى حكم المجهول مطلقا، بل يكون فيه خلاف، بل يكون في ماذا خلاف. فما هي الفروع الفقهية المرتبة على هذه القاعدة؟ هل يعطى أي الحمل، هل الحمل هل يعطى حكم المعلوم أو المجهول؟ إذا كان يعطى حكم المعلوم ما في إشكال من حيث ترتب الفروع الفقهية ماذا عليه، فإذا أعطي حكم ماذا المجهول جاء الإشكال في بعض الفروع ماذا الفقهية. فقال من الفروع الفقهية فمما أجروا فيه حكم المعلوم، أجروا فيه بعنه أن الحمل في حكم المعلوم لا في حكم ماذا المجهول، إبل ماذا الدية، إبل ماذا الدية. أنتم تعرفون أن الدية ماذا ثلاثة أقسام، دية الخطأ ماذا المحض، وهي ماذا 100 من الإبل لم يفصل فيها، والقسم الثاني ما يسمى بشبه العمد، والدية فيما يتعلق بالإبل مفصلة، الإبل فيما يتعلق في ماذا مفصلة. من هذا التفصيل أن 40 منها خلفة في بطونها أولادها، هذا هو الإشكال فيها، هذا هو الإشكال في 40، في 40. أما 60 ما فيها إشكال، هي من الإبل، هي ماذا من الإبل، وفي قتل الخطأ هي من عموم الإبل، ما فيها تنويع الإبل. لكن في شبه العمد الذي هو وسط مرتبة ما بين العمد وما بين الخطأ، وهو أن يقتل بآلة في يعني ماذا لا تقتل في الغالب، يضرب بآلة لا تقتل ماذا في الغالب، فيحصل على إثر هذا الضرب أن هذا الإنسان يموت. ماذا يسمى؟ يسمى شبه العمد. كيف شبه العمد؟ قالوا فيه شبه بالعمد وفيه شبه بالخطأ. إذا نظرنا إلى فعله الذي قصده وتعمده نقول هذا عمد، وإذا نظرنا إلى هذه الآلة أنها لا تقتل في الغالب قلنا خطأ، فكان هذا فيه شبه، فسمي بالشبه، بسمي ماذا بقتل الشبه، بقتل ماذا الشبه، لا عمد تمحض ولا خطأ تمحض، لأن العمد الذي يتمحض أن تكون الآلة يعني ماذا تقتل في الغالب، أن تكون الآلة تقتل ماذا في الغالب، وقد حصل أنه يعني ماذا تعمد ماذا تعمد ضربة. اجتمع عندنا أمران، الأمر الأول أنه تعمد ضربة بهذا الآلة، والأمر الثاني أن هذه الآلة في الغالب تقتل، هذا ما هو؟ هذا عمد، هذا الفعل عمد، يترتب عليه القصاص أو التنازل عن القصاص إلى الدية، أو التنازل عن الدية والقصاص إلى العفو، لا تقاسيم معروفة فيما يتعلق بالقتل. الثاني ما يسمى بشبه العمد، وهو أن يضربه عمدا لكن بآلة في الغالب لا تقتل فقتل، لكنه حصل أنه قتل، ماذا يسمى؟ شبه العمد. لماذا سمي بشبه العمد؟ فيه شبه بالعمد وفيه شبه بالخطأ، الشبه بالعمد اعتبار أنه تعمد، والشبه بالخطأ أن هذه الآلة لا تقتل ماذا في يعني في الغالب لا تقتل، فيقال هذا شبه العمد، هذا شبه العمد. ما الفرق بينه وبين ماذا العمد؟ هذا ما يترتب عليه القصاص بالإجماع، لا يترتب عليه القصاص بالإجماع، والأول يترتب عليه القصاص ماذا بالإجماع، وكلاهما اجتمعان فيما يتعلق بالإثم، أن القاتل في شبه العمد والعمد كلاهما يأثم، كلاهما يأثم، إذن في اجتمعان في شيء ويفترقان ماذا في أشياء، فاجتمعا فيما يتعلق بالإثم، واختلف فيما يتعلق أن العمد فيه ماذا القصاص، وهذا ليس فيه ماذا القصاص، والعمد ليس فيه كفارة، وشبه العمد فيه كفارة، وشبه العمد ماذا فيه ماذا كفارة. واختلف فيما يتعلق بالآلة، أن الآلة في العمد تقتل في الغالب، وشبه العمد الآلة ماذا لا تقتل ماذا في الغالب، لا تقتل ماذا في الغالب. وفيه شبه فيما يتعلق بالخطأ، شبه العمد لأنه توسط، باعتبار أن الآلة لا تقتل فأشبه الخطأ، وباعتبار أنه لا قصاص ماذا فيه أشبه ماذا الخطأ، أشبه ماذا الخطأ في هذه الحال، وباعتبار أنه يأثم نقول ما أشبه الخطأ، لأن الخطأ لا يأثم به، ويأثم بشبه ماذا العمد. فجاءت الإبل وسطا، جاءت الإبل ماذا وسط، معنى أن 100 من الإبل في الخطأ ما فيها تنويع، وفي شبه العمد فيها تنويع. ما هو التنويع؟ 40 خلفة في بطونها ماذا أولادها. المعلوم أن الشاة الذي هي حامل من الكرائم، أو الناقة الذي هي حامل من الكرائم، لأن الناقة مع حملها تعدل ناقتين، لأنه في تقدير الموجود. نحن في هذا الباب الآن أن الحمد في حكم ماذا؟ الموجود أو في حكم المعلوم، أي كأنه أعطاه ناقتين ما دام أنها حامل، فلما أعطاه 40 كأنه أعطاه 80، كأنه أعطاه ماذا؟ 80 من الإبل مضافة إلى 60، مضافة إلى 60 فتكون 140 من الإبل. لكن هذا في تقدير وجود ماذا؟ وجود الأولاد، لأن الحامل، وهي القاعدة الذي معنا، هل الحمل في حكم المعلوم أو في حكم ماذا؟ المجهول. والفرع الثاني الذي بعده سيبين هذه المسألة، سيبين لنا هذه ماذا؟ المسألة. فالشاهد أن مما أجروا فيه حكم المعلوم، أن الحمل قد تجرى عليه أحكام المعلوم لا أحكام المجهول. متى أجروه؟ فيما يتعلق بدية ماذا؟ الإبل في شبه العم، دية الإبل في شبه ماذا؟ العم، حيث أن الشارع جعل في حكم المعلوم لا في حكم ماذا؟ المجهول، أجرى عليه أحكام المعلوم لا أحكام ماذا؟ المجهول. أحكام المجهول بمعنى حكم العدم، هذا معنى المجهول، أنه معدوم، لكن المعلوم كأنه موجود تقديرا في الشيء، قد يعني ماذا؟ يوجد بالفعل وقد يوجد بالقوة. بالفعل الأولاد أمامها، وبالقوة أي أن هؤلاء الأولاد سيخرجون من هذه البهائم التي هي قد حملت ماذا بهم، فهو في تقدير الموجود. إذن فهو يعني أجر عليه حكم ماذا؟ المعلوم لا حكم ماذا؟ الموجود. والمقصود بالمجهول المعدوم، أي الذي لا وجود له، والمعلوم هو الموجود. والموجود على قسمين، موجود بالفعل وموجود بالقوة. ما معنى بالقوة؟ سيوجد مع الأيام، سيوجد ماذا؟ مع الأيام. إذن هذا الفرع الأول مما أجروا فيه حكم المعلوم، أي الحمل هل يعطى حكم المعلوم أو المجهول، الفرع الأول في دية ماذا؟ شبه العمد. الثاني من الفروع الفقهية الذي أجروا فيها الحمل حكم المعلوم لا حكم ماذا؟ المجهول. قال لا يؤخذ في الزكاة ما طرقها الفحل، ما طرقها الفحل لا تؤخذ ماذا في الزكاة. قال لأنها مظنة الحمل غالبا، فأعطي الحمل هنا حكم المعلوم. يعني عندنا تقسيم ثلاثي، الزكاة فيما يتعلق ب يعني ماذا؟ بإخراج الزكاة من بهيمة الأنعام، إبل أو بقر أو غنم، هل تؤخذ الحامل أو لا تؤخذ الحامل؟ من العلماء من قال لا تؤخذ الحامل في باب الزكاة. لماذا؟ قالوا لأنها معيبة، الحمل معيب، وهذا قول ضعيف، لأن العيب إنما هو ماذا؟ في يعني بني آدم، يعني كون الإنسان يعني يشتري أمة وهي حامل، هذا من العيب عندهم، يعني قد حملت ليست بكرا. لكن في باب الفحل لا تختلف، فلهذا بعضهم قال لا تعطى الزكاة من الحامل. يعني عندك إبل أو بقر أو غنم بلغت النصاب، فجاء الساعي يريد شاة أو راحلة أو بقرة حامل، هل تعطى في الزكاة؟ من العلماء من قال لا تعطى، أي باعتبار أنها معيبة، أي بمعنى أن صاحب الزكاة لا يعطي هذه، لأن هذه عيب من رديء المال. ومنهم من قال هذا ليس بصحيح، هذا القول ماذا؟ ليس بصحيح، بل الحامل تعتبر من كرائم الأموال، الحامل من كرائم الأموال. ولهذا لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن قال إياك وكرائم أموالهم، أي الكريم عليهم لا تأخذها في الزكاة، وإنما تأخذ من الزكاة الوسط، تأخذ من الغنم أو الإبل أو البقر الوسط، لا تأخذ أرفع ما يكون ولا أردى ما يكون، وإنما تأخذ الوسط من الزكاة، تأخذ الوسط ماذا؟ من الزكاة. فلهذا يقول لا يؤخذ في الزكاة ما طرقها الفحل، يعني بمعنى أنه ما طرقها الفحل، الآن ما ظهر الحمل لكن احتمال وجود الحمل، فإذا كانت يعني ماذا بعد طرق الفحل احتمال أن تكون حامل، كان إخراجها من الكرائم. كيف من الكرائم؟ لأنها في تقدير شاتين، وفي تقدير ناقتين، وفي تقدير بقرتين، لأن الحمل، الحمل مع هذه الناقة في تقدير الوجود، وفي تقدير ماذا؟ أنه يعني ماذا قد وجد، فكأنه أعطى شاتين أو راحلتين أو بقرتين. فيقول لا يؤخذ في الزكاة ما طرقها الفحل لأنها مظنة الحمل غالبا، فأعطي الحمل هنا حكم المعلوم، حكم ماذا؟ المعلوم. ما هي الحكمة في كونها لا تؤخذ ماذا؟ الحامل من ماذا؟ من الأنعام في باب ماذا؟ الزكاة. قلنا خاضوا فيها، وأحسن ما قيل أن الحامل من كرائم الأموال. ما معنى من كرائم الأموال؟ حامل، لا شك أن الفقير سينتفع به، وينتفع بالولد كأنه أخذ شاتين. ولهذا حذر النبي صلى الله عليه وسلم معاذا أن يأخذ من كرائم أموالهم. فأجروا الحمل حكم المعلوم لا حكم الموجود. ما معنى حكم المعلوم؟ أي كأنه موجود، مع أنه إلى الآن ما حصل إلا الطرق فقط، إلى الآن لم تحمل، لكن طرقها من الفحل ما ظنت أن تحمل، وإذا حملت كانت في تقدير شاتين أو بقرتين أو ناقتين، فكأنه أخذ شاتين، والواجب عليه أن يأخذ شاة واحدة في الأربعين شاة فقط، في الأربعين ماذا؟ شاة. فأجروا الحمل في باب الزكاة حكم المعلوم لا حكم ماذا؟ المعدوم، بمعنى حكم المجهول لا بمعنى المعدوم، لأن المجهول بمعنى المعدوم هنا يعني. قال وجه ذلك أنها في التقدير تحسب باثنين، إلى آخر ما ذكر في هذه المسألة. ثم ذكر الفرع الثالث، يحرم وطء الأمة الحامل، يحرم وطء الأمة الحامل إذا ملكها بشراء أو كان بالسبي. هذا إنسان يشتري أمة وهي حامل قد استبان حملها، فإذا باع الإنسان وهو المالك للأمة أمة لم يستبن ماذا؟ حملها، وحصل أنه قد وقع عليها، فلا يبيعها إلا بعد الاستبراء. والاستبراء اختلفوا منه، هل هو على المشتري الذي باعها أو على البائع الذي اشتراها، أو على المشتري الذي اشتراها أو على البائع الذي باعها. تريد أن تبيع أمة قد يعني ماذا عاشرتها، فلا تبيعها حتى تستبرئها. ماذا الاستبراء؟ حتى يظهر فيها إما حمل وإما يخرج الحيض. لماذا؟ لأن الذي سيشتريها سيستمتع بها، فيكون قد أسقى ماءه زرع غيره. ولهذا في الحرب فيما يتعلق بالسبايا أنه لا يجوز الإنسان، كما رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا قد أخذ ماذا أمة من السبي وهي حامل فأراد أن يدخل بها، قال كيف يسقي زرعه ماء، يعني ماء كيف يسقي ماذا بمائه زرع غيره، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا ماذا، لأن الحمل لغيره، وهذا في دلالة على أن الحمل يتأثر بعد وجوده. يعني امرأة حامل لماذا؟ يعني إذا طلق الإنسان، إذا حصل بأن الإنسان سبى أمة حامل أو اشترى أمة حامل، لا يجوز أن يدخل بها ويعاشر. لماذا؟ قالوا فيه أن المني يزيد في قوة الولد، فيكون شبه مشترك بين الأول والثاني. ولهذا يقول الإمام أحمد عليه رحمة الله، هذا من فقه الإمام أحمد وبعض العلماء، أن الإنسان يعني لا يمنع من مجامعة الحامل أثناء الحمل. لماذا؟ قالوا لأن هذا يقوي الولد، والناس تمتنع الآن مجرد الحمل يقول لا، لا تقرب المرأة قد يحصل إسقاط للولد، والعكس بالعكس، بل هذا يقوي الولد، بل هذا يقوي ماذا؟ الولد. فمن أجل هذا نهى الشارع، وإلا في الحمل قد استقر الحمل ماذا؟ قد استقر الحمل ماذا؟ قد استقر. وفيه رد على أهل الطب أنه إذا حصل الحمل من الأول لا يمكن أن يقبل يعني الرحم الحمل الثاني، ولهذا نهى النبي عليه الصلاة لا يسقي زرعه، لا يسقي بمائه زرع ماذا غيره، معنى أن المني الثاني قد يؤثر في الولد، قد يؤثر ماذا في الولد. واضح؟ هذا يذكرونه أن الولد قد يخلق من مائين، هذه خلاف بين أهل الطب وبين أهل الشرع، هذه مسألة خلافية بين أهل الطب وبين أهل ماذا الشرع. الشاهد من هذا أن الإنسان إذا اشترى أمة وقد ظهر ماذا حملها، نأتي على المسألة الأولى، إذا اشترى أمة لم يظهر حملها وكان سيدها قد استبرأها قبل البيع، ما في حرج أن يعاشر هذا الإنسان الذي اشترها، أو ما استبرأها السيد، ما الواجب على المشتري؟ أن يستبرئها قبل الدخول بها، خشي أن تكون حامل. صورة ثانية، إذا اشتراها بعد الحمل استبان ماذا حملها، فهل أن يشتريها؟ نقول لا حرج، وهل أن يستمتع بها ما دون الجماع؟ نقول لا حرج، لكن الجماع ممنوع، الجماع ماذا؟ ممنوع في هذه الحالة. لماذا؟ وهذا الولد الآن في حكم المعلوم أو في حكم ماذا؟ المجهول. أجروه في حكم المعلوم، الحمل هل يعطى حكم المعلوم أو حكم ماذا؟ الموجود. أعطوه حكم المعلوم، ما الدليل على ذلك؟ أن الشارع منع أن يطأ الإنسان المرأة الحامل، الأمة ماذا الحامل، بشراء أو بالسبي، فأجرى الحمل في حكم المعلوم لا في حكم المجهول، لأن ما معنى المجهول؟ أي المعدوم، فما دام أنه منعه معنى جعله معلوما، جعل ماذا؟ جعل هذا الحمل معلوما، جعل هذا الحمل معلوما. فهذه هي الفروع الفقهية المرتبة على القسم الأول، هل الحمل يعطى حكم المعلوم أو المجهول؟ قال المسألة فيها تفصيل، قد يعطى حكم المعلوم. ما معنى المعلوم؟ حكم الموجود، يعني الموجود إما بالفعل وإما بالقوة، إما بالفعل تراه وهذا لا يكون إلا بعد الوضع، وإما بالقوة أي ستضعه ماذا الأمة أو المرأة. أما ما يتعلق بالمجهول الموصول به المعدوم الذي لا وجود له، الذي لا وجود ماذا له، إذن القسم الأول أجروا الحمل حكم ماذا المعلوم لا حكم ماذا المجهول. القسم الثاني قال مما أجروا فيه ماذا؟ حكم المجهول، أي جعلوا الحمل في حكم المعدوم، في حكم المجهول، أي بمعنى في حكم ماذا؟ المعدوم. وذكروا عليه فروعا فقهية. الفرع الأول قال عدم جواز الوقف عليه، عدم جواز الوقف عليه، وهذا القول مرجوح. الراجح أنه لا حرج أن يوقف على الحمل، الراجح أنه لا حرج أن يوقف على الحمل. لماذا فرقوا بين الوصية وبين الوقف؟ لأن الوصية يعني ماذا؟ الوصية للحمل، يعني تقول هذا يعني ماذا؟ ثلث مالي لي يعني ماذا؟ حمل فلانة، ثلث مالي لحمل ماذا؟ فلانة، أو ما استنجبه ماذا؟ من الأولاد. في باب الوصايا ما في إشكال، في باب الوصايا بالإجماع لا إشكال ماذا فيه. لماذا؟ لأن الوصية إنما تكون فيما بعد الموت، يعني ليست منجزة إنما هي معلقة، فلا حرج ماذا؟ من التأخير. لكن الوقف إذا قال هذا وقفا على هذا الحمل، الوقف منجز الآن، وهذا يعني ماذا؟ وهذا الحمل لا يستطيع أن يقول قبلته، فأشبه ما يكون بالمعدوم، أشبه ما يكون ماذا به؟ المعدوم المجهول، المعدوم ماذا؟ المجهول. ففرقوا بين الوصايا، قالوا لا حرج أن يوصي للحمل، يعني سواء كان من قرابتي أو من غير قرابتي، ولا يصلح أن يوقف ماذا لي؟ الحمل. لماذا قالوا هذا منجز وهذا معلق؟ والراجح أنه لا حرج، والراجح أنه لا حرج. فإذا لم يخرج أو مات انتقل الوقف، انتقل ماذا؟ الوقف. وهذا مسألة خلاف بعد ذلك، هل ينتقل إلى غيره إلى ورثته أو يرجع لصاحب الوقف؟ مسألة في باب الوقف هذه. فقال عدم جواز الوقف عليه، بمعنى أنهم أجروا يعني الحمل في حكم المجهول لا في حكم ماذا؟ المعدوم. في حكم المجهول هو عدم الوجود، لا في حكم ماذا؟ المعلوم. وقلنا أن هذا الفرع مرجوح، والراجح أنه لا حرج من أن يوقف إنسانا على ماذا؟ على الحمل، ولا فرق بينه وبين الوصية على الصحيح، بل هو جائز. ثاني قال عدم وجوب زكاة الفطر عليه، عدم وجوب زكاة الفطر على الحمل، ما يسمى بالجنين. ومن حيث الاستحباب لا إشكال، والخبر الذي جاء عن عثمان رضي الله تعالى عنه أنه كان لا يرى يعني مانعا، لا يرى مانعا من إخراج زكاة الفطر على ماذا؟ على الجنين أو ما يسمى بالحمل. لم يثبت عن عثمان، هذا لم يثبت عن عثمان رضي الله تعالى، وإنما ثبت عن أبي قلابة قال كانوا يخرجون يعني زكاة الفطر عن الحمل. معنى ذلك أن إخراج زكاة الفطر عن الحمل تكون من قبيل ماذا؟ الاستحباب، لا من قبيل الوجوب. فما نفاه المصنف عليه رحمة الله عدم وجوب زكاة الفطر عليه، على من؟ على الحمل. هذا صحيح، هذا القول ماذا؟ صحيح. فجعلوه في حكم ماذا؟ المجهول، أي في حكم المعدوم، في حكم المجهول أي في حكم ماذا؟ المعدوم. والدليل على أنه في حكم المجهول أن النبي صلى الله عليه وسلم في إيجاب الزكاة بنص حديث ابن عمر قال تخرج الزكاة على الصغير، فإن الحمل والجنين لا يسمى صغيرا في لغة العرب، فإن الحمل والجنين لا يسمى صغيرا في لغة ماذا؟ العرب. والإيجاب تعلق بالصغير، وهذا لا يسمى صغيرا لا لغة ولا عرفا، لا يقال للجنين هذا صغير، لا يمكن يقال، الصغير هو الذي قد خرج، الصغير. فلهذا أوجب الشارع الزكاة على الصغير، فيخرج بذلك الحمل. فجعلوا الحمل في حكم المجهول أي في حكم ماذا؟ المعدوم، فلا تجب الزكاة فيه، زكاة الفطر عليه لا تجب زكاة الفطر ماذا عليه. لكن هل يستحب؟ عندنا يعني أثر أبي قلابة، أثر أبي قلابة يحيل، قال كانوا يخرجون زكاة الفطر على الحمل أي على الجنين، فهذا من حيث الاستحباب. أما من حيث الإيجاب فنقول قد نفاه النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل الحمل في حكم المعدوم، مع أنه مؤهل للخروج، مع أنه مؤهل ماذا للخروج. بل لو خرج الحمل بعد غروب الشمس، وضعت المرأة الحمل بعد غروب الشمس، ما يجب على الولي أن يخرج ماذا؟ زكاته، لأنه تحقق الوجوب قبل وجوده، تحقق الوجوب قبل ماذا؟ وجوده أو وجود هذا ماذا؟ الولد. فالفرع الثاني صحيح، الفرع الثاني أنه في حكم المجهول. الثالث عدم جواز عتقه عن الكفارة، عدم جواز عتقه عن الكفارة، لأن الكفارات جاءت صريحة فيما يتعلق بعتق ماذا؟ الرقبة، ولا يقال اعتق رقبة وتتعلق بالحمل أو بالجنين، لا يقال أن هذه ماذا؟ رقبة وأنه قد اعتقها، إنما تصدق على من كان موجودا ومن كان معلوما من كان منقودا ومن كان، لأنه قد لا يتحقق. يقول هذه الرقبة معتقة، ما ندري هل هي رقبة ورقبتان، هل هو حمل أو انتفاخ بطن، ما تحقق هذا الأمر. وهذه واجب عليك، هذه واجب عليك فيما يتعلق بالكفارة. فكان ملحقا بالمجهول أي بالمعدوم لا بالمعلوم، فلا يجزي أن يكفر الإنسان الكفارة، سواء كفارة اليمين كفارة الظهار أو القتل، باعتاق رقبة وهي في بطن ماذا؟ أمها. فهذا لا يجزي، هذا ماذا؟ لا يجزي. وذكر بعدها مما جرى فيه الخلاف، هل يلحق بالقسم الأول أو يلحق بالقسم الثاني؟ هذا تحته مباحث طيبة ما نريد أن نمر عليها مرور ماذا؟ الكرام. فنريد أن نجمع بين المسائل الفقهية وبين تطبيق القواعد ماذا؟ الفقهية. فالمبحث الثالث وهو الذي تردد فيه الحمل بين المعدوم وبين يعني ماذا؟ المعلوم، بين المجهول وبين المعلوم، أو تقول بين الموجود وبين المعدوم، بين الموجود وبين المعدوم. ذكر ثلاثة ماذا؟ من الفروع الفقهية سنأتي عليها بإذن الله عز وجل. بارك الله فيكم. عند السؤال يا أخوان الأشكال. تفضل. إذا ماتش قبل أن يخرج من بطن أمه خلص ما يتعلق به، ما في وقف، ما في وقف، لأنه هذا الولد لابد يتملك الوقف، الولد هذا لابد يتملك، يخرج ثم يعيش فيه يتملك وقفه، واضح ما في إشكال. لكن إذا مات قبل خروجه، إذا مات قبل خروجه فإلى أين يرجع الوقف؟ من قائل يرجع إلى الواقف، ومن قائل يرجع إلى ورثة الموقوف عليه، ومن قائل يرجع إلى طرق الخير، يرجع إلى طرق الخير. فهي أقوال، لأن الوقف يعني حينما يقول إنسان هذا وقف خرج من ملكك، أصبح من أملاك الله، أصبح من أملاك الله، ما يجوز لك الرجوع فيه، لا يجوز لك الرجوع ماذا فيه. ولهذا يذكرون ما يسمى بالوقف المنقطع، إذا قال هذا وقف على فلان فمات فلان فقط، أوقفوا على فلان من دون الذرية، فإلى أين يرجع؟ هل يصرف في أبواب الخير؟ هل يرجع للواقف؟ هل ينتقل إلى ورثة الموقوف عليه؟ أقوال ثلاثة، والراجح أنه يرجع إلى أبواب الخير، لأنه أصبح من أملاك الله. الوقف ملك لله بمجرد أن تقول وقفت، إذا قلت وقفت انتهى أمر الوقف، ما لك تعلق به، ليس لك تعلق به، بل هو من حقوق الله عز وجل ومن أملاك الله عز وجل. بارك الله فيك. طيب لو أنا بارك الله فيك.